قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل النفس أيا كانت هذه النفس، مسلمة أو كافرة، حرم الله عز وجل قتلها بغير حق أو بغير فساد في الأرض، فقاتل هذه النفس الواحدة كأنه قتل الناس جميعا، ومنقذها من القتل كأنه أنقذ الناس جميعا. ثم جاءت آية أخرى تخصص المؤمنين وتحذر من قتلهم والتعرض لدمائهم، فقال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجعل الله عز وجل في هذه الشريعة الغراء حدودا، من تعداها تقام عليه الحدود. جعل الله عز وجل حدا للحرابة وحدا للقتل، ولو أنه أقيمت شريعة الله عز وجل في بلادنا لاطمأن الناس ولأمنوا على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم، لكن حين تغيب شريعة الله يعم البلاء ويعم الشقاء، ويعيش الناس في رعب وخوف لا ينقطع. فنسأل الله عز وجل أن ينتقم من كل من لا يريد أن يقام شرع الله. نعم، لو أقيمت الشريعة لأمنا على أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ولشعرنا بالأمان في بيوتنا، ولشعرنا بالأمان في طرقنا وسيرنا وحركاتنا وتنقلاتنا. لكن الشريعة لا تقام، وإنما يؤتى بالمجرمين القتلة فيسجن أحدهم سنتين أو ثلاثا أو أربع سنين، ثم أخرج ليعيد الكرة من جديد وقد تعلم كل فنون القتل والسطو والسرقة وقطع الطريق، وقد هانت عليه دماء العباد. لو أننا طبقنا حد الله في قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لاستراح الناس ولا شعروا بالأمان. لو أننا طبقنا حد الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو أننا طبقنا ما نقرأه في القرآن ونسمعه في القرآن وحكمنا بالشريعة حقا لاستراح الناس، ولكن كأنه مخطط يراد لهذه الأمة أن تعيش الخوف والرعب دائما. ألستم قد اخترتم رئيسا إسلاميا؟ فاشربوا إذن واحتملوا، لن تذوقوا طعم الأمان، ونحن لم نذقه من قبل ولا نذوقه الآن ولن نذوقه إلا إذا طبقنا الشريعة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر في أحاديث كثيرة من التعرض للدماء وسفك الدماء لأن أمرها خطير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. دم المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة التي شرفها وحرمها تبارك وتعالى. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة؟ فقال كالمستهزئ متهكما: ماذا تقول؟ قال: هل للقاتل توبة؟ فأعادها: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثا. ثم قال ابن عباس رضي الله عنه: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيده ومتلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما، يقول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله عز وجل: تعست للقاتل، تعست، ويذهب به إلى النار. إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحرم قتل المؤمن، بل حتى غير المؤمن كما قلت دمه معصوم ما لم يكن معاديا محاربا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ذميا، ليس مسلما بل هو كافر، ولكن له ذمة أو عهدا أو أمانا في بلاد المسلمين يجب أن يصان دمه. وإننا لا نجد اليوم شيئا أرخص من الدماء، لا نجد شيئا أهون على المجرمين من سفك دماء الناس، من أجل لعاعة حقيرة من الدنيا تسفك دماء الأبرياء وتذهب هدرا، لأنه حين يقبض على هؤلاء المجرمين ويؤخذون، إذا بحثوا عن محام كذاب مجرم استطاع أن يخرجهم بالمال ليمارسوا القتل من جديد، ودماؤنا تضيع سدى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لقد كنت حريصا في مثل هذه الخطب القادمة أن يكون حديثنا دفاعا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن البلاء ينزل بك فتضطر إلى تغيير ما نويت. وكان من الأمر الذي قدره الله عز وجل أن يتصل بنا أحد إخواننا في سوريا ليري الناس ما يتعرض له المسلمون الموحدون أهل السنة في سوريا. والله يا إخواني، إن المرء لا يستشعر أنه لأول مرة يجرب معنى أن يقتل له قتيل. حينما سفك دم صاحبنا أحمد، نسأل الله عز وجل أن يجعله في الشهداء الأبرار، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه في المهديين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن يقتل من قتله. استشعر المرء لأول مرة معنى أن يقتل لك قتيل عزيز عليك، واحد فقط ذهب من إخوانك أو من أبنائك أو من أصحابك. استشعرت الخوف، واستشعرت الهلع والرعب والفزع، واستشعرت الحزن والألم. هذا قتيل واحد، ولا أكاد أكون مبالغا إذا قلت لكم أنني منذ أسبوع تقريبا لا أستطيع ذواق طعم النوم. هذا قتيل واحد فقط، فكيف إذا نظرت إلى إخوانك؟ وهذا الذي يجري لنا إنما هو أمور فردية كلها، وإن كثرت فإنما هي عصابات من البلطجة والإجرام، قد تكون مأجورة أو غير مأجورة، إنما هي كلاب أموال تبحث عن المال ولا تبالي بالدماء، لكنها على أي حال أمور فردية. فكيف إذا انتقلت إلى بلد مسلم يحارب كله ويقتل كله ويمزق كله، لا لشيء إلا من أجل العقيدة؟ وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يعرفها الناس. إن إخواننا في سوريا يعانون اليوم معاناة شديدة، وأنا أصبر نفسي بهذا على فقد صاحبي، وأصبر أباه بفقده لولده، وأصبر أخاه بفقده لأخيه. إن معنا اليوم هنا في هذا المسجد رجلا يقول، وسيحدثكم بعد خطبتي، أنه لا يعرف الآن أين أمه وأبوه وإخوته، لا يعرف مكانهم، لا يدري إن كانوا أحياء. ونسأل الله عز وجل أن يكونوا أحياء وأن يبارك الله في أعمارهم. إن الحرب في سوريا حرب عقيدة، حرب العلوية النصيرية الكافرة ضد أهل السنة، إنها الحرب التي ورثها المجرم الوغد بشار، لا بشره الله، ورثها عن أبيه المجرم السابق الذي فعل من قبل في مدينة حماه الأفاعيل وقتل الآلاف المؤلفة وذبح الأطفال الصغار. ثم جاء هذا المجرم، جاء هذا الكلب النصيري، بل والله إن الكلاب لأطهر من هؤلاء، جاء ليكرر نفس هذه المسيرة الخبيثة. هم مع اليهود أحباب وأصدقاء يسلمونهم الجولان ليعيشوا باطمئنان، وهم مع أهل التوحيد والسنة نار لا تنطفئ حتى تريد أن تحرق كل مسلم يوحد الله ويتبع سنة رسول الله. وقد حدثتكم من قبل عن النصيرية وأنها منسوبة إلى أبي شعيب محمد بن نصير البصري النميري، وأنها عقيدة خبيثة هي عقيدة بشار ومن والاه، وهي عقيدة أبيه من قبله، فكيف إذا اجتمع مع كونه نصيريا كونه بعثيا لا يؤمن بالله أصلا؟ ذكرت لكم من قبل أن هؤلاء النصيرية يؤلهون عليا رضي الله عنه، يجعلونه إلها يعبدونه من دون الله، ويذكرون في عقيدتهم خمسة من الصحابة، منهم المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وعثمان بن مظعون، كل واحد من هؤلاء كفيل بشيء من أمر العباد، فبعضهم موكل بالمطر والزرع، تصوروا الصحابة، وبعضهم موكل بحرارة الجسد وبالمعدة وبكذا، وبعضهم موكل بالأرزاق والطعام، تصوروا إلى هذا الكفر المبين. وهم مع ذلك يكفرون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ويكفرون أهل السنة ويعادونهم العداوة الشديدة، بل ويتقربون إلى ربهم الذي عندهم بسفك دماء المسلمين أهل السنة. الحرب إذن ليست لمجرد إخماد ثورة، إن إخماد الثورة قد يعني أن ترش ماء على هؤلاء المتظاهرين الواقفين أو تفرق هذا الجمع بطريقة أو بأخرى، أما أن تهدم البيوت، إن هذا المجرم يقصف بيوت الناس ويقصف المساجد التي يصلي فيها الموحدون، لأن هؤلاء النصيرية الكفرة لا يصلون في المساجد، بل ولا يسجدون لله أصلا، ليس السجود موجودا في صلاتهم أصلا، فيقصفون مساجد المسلمين ويقتلون أطفال المسلمين. وقد رأيتم بأعينكم وما يذكر في الإعلام شيء قليل جدا من الحقيقة والواقع، رأيتم كيف يذبح الأطفال الصغار، أطفال صغار يذبحون أمام آبائهم وأمهاتهم، رأيتم كيف يأتون بالشاب من هؤلاء الشباب يحفرون له حفرة عظيمة ويقولون قل لا إله إلا بشار، وحين يرفض أن يقول هذه الكلمة الخبيثة ويعلنها مدوية لا إله إلا الله الواحد القهار، يردمون عليه الحفرة وهو حي. ربما سمعتم عما يحدث لنساء المسلمين هناك، وإنهن والله ليرسلن استغاثات كثيرة يقولون: تعالوا أيها المسلمون إلينا، لا لتنقذونا، ولكن تعالوا فاقتلونا، لأننا حملنا سفاحا من هؤلاء الكلاب. فمن يغار لدينه، ومن يغار لعقيدته، ومن يغار لأعراض إخوانه التي تنتهك في كل مكان، ومن منا ونحن نضحك ونلعب ونلهو ونمرح ونأكل أطايب الطعام ونشرب أطايب الشراب، من منا تذكر هؤلاء وما يجري لهم؟ إخوانكم في حمص كما بلغني محاصرون الآن منذ ما يزيد على 95 يوما، حصارا كاملا ممنوع عنهم الماء والغذاء، حتى إنهم ليثقبون الجدران ليدخلوا إلى بيوت بعضهم البعض يأكلون ما تبقى قبل أن يموتوا. الإحصائية التي ذكرها لي أخي ليلة أمس فقط، إحصائية 15/9، أن عدد القتلى وصل إلى 35,000، وحمص لها النصيب الأكبر من هؤلاء القتلى. حين تتذكر هذا تصبر على مصابك، لأن من رأى بلايا الناس هانت عليه بلواه. أنت ربما تحزن حزنا عميقا لفقد واحد فقط، ولكن ربما ذهب الرجل ليرجع فيجد البيت مهدما على امرأته وأمه وأبيه وإخوته وأطفاله، كلهم قد ذهبوا ضربة واحدة. فيا إخواني، نحن أحوج ما نكون إلى تقوية الآصرة الإيمانية في قلوبنا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ونحن وإن كنا عاجزين، ونحن والله عاجزون حقا عن أن نعين إخواننا بأنفسنا أو أن نحميهم من هؤلاء المجرمين، من بشار وأعوانه قاتلهم الله، فلا أقل من أن نتذكرهم بالدعاء، ونتذكرهم بالمال، ونتذكرهم بنشر قضيتهم وبإثارة الدنيا كلها من أجلهم، لعل الله عز وجل يتقبل عذرنا أننا ما استطعنا أن نفعل أكثر مما فعلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأسأل الله أن يسفك دم كل من سفك دما مسلما بريئا أو دما معصوما بريئا، وأن ينتقم من كل ظالم، وأن يقتص لكل مظلوم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وأرحم الخلق بالخلق، رحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام يا إخواني دين رحمة جاء بالرحمة، فما بال كثير من الناس نزعت الرحمة من قلوبهم فلا يعرفون لها طعما ولا ذوقا ولا شما. ما بال كثير من الناس أصبحوا متوحشين كأنهم ليسوا بشرا، كأنهم يعيشون في غابة لا يعيشون في بيئة بني آدم. إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن الصحابة أخذوا عشا لدجاجة أو حمامة أو شيء من ذلك، أخذوا منها فراخها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك وقال: من فجع هذه؟ من فجع هذه بفراخها؟ ردوا عليها فراخها. هذا رفق النبي بالحيوان، رفق نبينا صلى الله عليه وسلم بالعجماوات. فأين الرفق بالبشر عند هؤلاء المجرمين الكافرين الذين لا ينتصرون ولا يغيثون أحدا من أجل سواد عيونه، وإنما يغيثونه من أجل أن يحصلوا على ما عنده من بترول أو كذا أو كذا، فإذا لم يكن عنده شيء تركوه لتذهب دماؤه هدرا. أين هؤلاء الذين يتشدقون بحماية حقوق الإنسان ويقيمون جمعيات للرفق بالحيوان؟ ألا يعتبرون الموحد إنسانا؟ أليس عندهم إنسان إلا من كفر بالله؟ أين هؤلاء مما يجري للمسلمين في العالم كله؟ دماء المسلمين أرخص دماء في العالم، رخيصة، رخيصة عند اليهود، رخيصة عند النصارى، رخيصة عند المنافقين، رخيصة عند قطاع الطرق واللصوص. دماء الموحدين أرخص دماء في الدنيا، لكنها عند الله غالية جدا. إي والله إن دماء المسلم البريء غال عند الله جدا. ومن أجل هذا يجاء هذا الشهيد يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. لما علم الله عز وجل بشدة الأمر على هذه الضحية البريئة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وإنا لنحسب إخواننا الذين يقتلون كل يوم في سوريا شهداء أبرارا، لأنهم يقتلون دون دمائهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم، فقد جمعوا الشهادة من وجوهها. وسيبوء الأوغاد بما فعلوا يوم القيامة، يوم تأتي عنق من نار كما روي، عنق من نار يتكلم ويقول: أنا موكل بكل من مات كافرا أو قتل مؤمنا بغير حق. سيبوء هؤلاء بخزيهم في الدنيا والآخرة، وسينصر الله الحق. والجنة لا بد لها من ثمن، وسلعة الله غالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. أعود فأقول أيها الإخوة، إننا أحوج ما نكون إلى أن نستشعر الأخوة الإيمانية بيننا وبين إخواننا الذين يعذبون ويشردون ويقتلون ويمزقون في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي بلاد العالم. إن هذه الأخوة دين، دين، فيجب أن تتأصل في قلوبنا، يجب أن نستشعر مرارة الحزن والألم حين نعجز عن أن نعين إخواننا بشيء أو أن نساندهم بشيء. ثم أقول إننا أحوج ما نكون إلى أن نطبق شريعة الله لنطمئن في حياتنا. والله لو قتل قاتل واحد وأعدم أمام الناس في ميدان عام لارتدع كل مجرم يريد أن يقتل. وإننا لنطالب خصوصا، وأنا أعلنها أمامكم، أطالب خصوصا في شأن أخينا الذي قتل، أطالب إذا قبض على من قتله أن يقام عليه شرع الله وأن يعدم هؤلاء القتلة في ميدان عام أمام الناس جميعا حتى لا تصبح دماؤنا كلها هدرا رخيصة هينة على هؤلاء المجرمين. أطالب رجال الشرطة، أطالب رجال القانون الذين سيحكمون في هذه القضية أن يتقوا الله وأن يرحموا الناس. ارحموهم، ارحموا الناس من هذا العناء الذي يحيونه. ولا رحمة للناس إلا بالقصاص، ولا حياة للناس إلا بالقصاص الذي قال الله فيه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لا أطيل أكثر من ذلك لأنني ما أعددت شيئا أقوله أصلا، وإني لأرجو أن لا يمشي منكم أحد حتى يسمع أخانا السوري الذي سيحدثكم من قلب الميدان ومن قلب الحدث. معه صور سترونها، صورها بنفسه، ليست من الإعلام ولا من التلفزيون الذي يهول ويضخم ما يشاء ويهون ويحقر ما يشاء. فاسمعوا إلى هذه الحقائق وانظروا إليها وتأملوها واحمدوا الله على العافية. فنحن وإن أصابنا ما أصابنا فنحن والله في عافية، فالحمد لله على العافية والأمان. ونسأل الله أن يتم علينا هذه العافية والأمان بأن يقام فينا شرع الرحمن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نتوسل إليك أن ترزقنا الأمان في أوطاننا. اللهم أمنا في أنفسنا وأهلينا وأموالنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الأمان في أوطاننا. اللهم ارزقنا الأمان في أوطاننا. اللهم عافنا من الشر وأهله، وعافنا من الباطل وأهله، وعافنا من شر الظلم وأهله. اللهم إنا نتوسل إليك أن تنتصر لكل مظلوم. اللهم انتصر لكل مظلوم، اللهم انتصر لكل مظلوم، واسأر لكل مقتول بريء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقتص لكل مقتول بريء من المسلمين وغير المسلمين. اللهم انتصر لكل مقتول بريء يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك أن تقيم فينا شرعك حتى ينعم الناس بالأمان والاطمئنان. اللهم أقم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، وإن رغمت أنوف المنافقين والعلمانيين والمنافقين والصليبيين وكل أعداء الدين، يا رب نتوسل إليك وقلوبنا تحترق أن تحكم فينا شرعك. يا رب حكم فينا شرعك يا رب، والله نعلم أنه لا أمان لنا إلا بشرعك، فأمنا يا رب بإقامة شرعك، أمنا يا رب بإقامة شرعك، أمنا يا رب بإقامة شرعك. اللهم إنا نتوسل إليك أن تنصر إخواننا في سوريا، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم ارزقهم الأمان في بيوتهم، اللهم أمن أطفالهم وصن أعراض نسائهم. اللهم ارزقهم الأمان على أطفالهم وصن أعراض نسائهم. اللهم قد استشعرنا معنى الخوف والرعب، فنسألك أن تؤمننا وإخواننا يا رب العالمين. أمننا وأمن إخواننا يا رب العالمين. اللهم قد استشعرنا معنى الفجيعة بفقد أهلينا، فنسألك أن تصبرنا وإخواننا على ما نفجع به يا رب العالمين. اللهم صبرهم على هذه الفجائع التي تصيبهم كل يوم، وارزقهم الثبات على الحق، وأيدهم بنصرك، واجعل أمواتهم شهداء سابقين لهم إلى جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم انتصر لكل مظلوم، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأيدنا بنصر من عندك، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن عواقبنا في الأمور كلها. أحينا على طاعتك يا رب، وأمتنا على ملتك وسنة نبيك يا رب، واحشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.